إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني أن ألتقي بالإخوان عبر هذه الوسيلة تجمع بين الأصوات وإن لم تجمع بين الأشخاص، أي الذوات، وتجمع بين الأنفاس وإن لم تجمع بين الأنفس كذلك، ألا وهي يعني لنتحدث ونتذاكر ونتناصح ونتواصى بما ينفعنا، بما ينفعنا في الدنيا والآخرة. وهكذا هي لقاءات المسلمين، يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. وإن موضوع التمسك بالدين أيام الفتن، أي عند الفتن، موضوع من الأهمية بمكان، ولا يسعه هذا الزمان أي الوقت المحدد للمداخلة، ولعل حتى البيان يعني لا يستطيع أن يستوفي يعني حيثيات ومجالات وما يتعلق ويرتبط بموضوع الفتن، لكن على سبيل الإيجاز والاختصار فنتحدث ونبين بأن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوان إنما خلق عباده سبحانه وتعالى لعبادته سبحانه، خلقهم ليعبدوه ويطيعوه ويوحدوه ويخلصوا له الدين ويلتزموا بدينه كما أمر وبما شرع وبما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. ولذلك إذن وجعل هذه العبادة عليها تقوم حياة الإنسان في كل شؤونه وفي كل أحواله وفي كل قضاياه. قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأمر هذا الإنسان أن يخلص العبادة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلى غير ذلك. فربنا سبحانه وتعالى إذن جعل هؤلاء على أقوم وأصح هذه الأديان كلها التي رضيها الله للناس جميعا وأمرهم أن يدخلوا فيه كلهم، يعني كافة وعامة. ولذلك إذن ولا يرضى لأحد إلا أن يكون مسلما، ولا يقبل منه دينا إلا دين الإسلام، كما جاء في قوله تعالى يعني إن الدين عند الله الإسلام، وفي قوله تعالى يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجاء كذلك في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المهم بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الدين وجعله سبحانه وتعالى في كماله وشموله وعمومه وخلوده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فجعله في جلاله وجماله وكماله في مقاصده في أدلته في شعائره في أحكامه في كل شيء. ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن والحمد لله رب العالمين أن جعله كذلك. هذا الذي يا إخواني الكرام جعل بعض يعني الناس في زمن عمر بن الخطاب، مثلا كحديث البخاري وهو في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه، وكذلك كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، عن طارق بن شهاب أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال آية في كتابكم، أي أنتم معشر المسلمين عندكم آية في قرآنكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فسأله عمر أي آية تعني، فذكر له الآية اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر أقسم بأنه يعلم متى نزلت، وأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وأن ذلك اليوم كان موافقا ليوم الجمعة. المهم بغير يعني نريد أن نقول كيف تصور الناس وكيف تلقى الناس وكيف كان أثر تلك الآية في أذهاني وفي تصورات وعقول الناس. فإذا نريد أن نبين شيئا، أن التمسك بالدين، هذا التمسك بالدين هو سلامة ونجاة وصلاح وفلاح وسعادة الناس، هذا الذي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في غير ما حديث، وجاء ذلك كذلك في غير ما آية أيها الإخوان. المهم باختصار، فإن الفتن في نحن في زمان الفتن حقا، والفتن تتكاثر يا إخوان وتتضافر كذلك وتتظهر أيضا، فهذه الفتن يعني يتبع بعضها بعضا وتموج كموج البحر وتضطرب كاضطرابه وتعم وتبلغ كل مكان، لذلك هذه الفتن تضر بالإنسان. فجاءت تعاليم الدين وجاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تحذر الناس من الفتن، تحذر الناس من الفتن. والفتن كما تعلمون على أنواع كما سيأتي بيانها في ثنايا هذا الحديث. المهم باختصار، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني بمعنى الفتن ليس آثارها قاصرة على أصحابها وخاصة بمنشئها والمتسببين فيها، لأنما قد تعم وتبلغ ويتعدى أثرها ويبلغ ضررها غيرهم من الناس. فلذلك إذن ينبغي على الناس أن يتقوا الفتن، أن يتقوا الفتن أي أن يجعل أن يتخذوا الوسائل الوقائية، فإن أحسوا بأن الفتن أصابتهم فليبادروا وليسارعوا إلى اتخاذ الوسائل العلاجية، أي معالجة ما علق بأنفسهم وما أصابهم وما مسهم وما نالهم أو بلغهم من هذه الفتن، لأن الأصل في الفتن الوقاية. الأصل في الفتن يا إخواني اتقوها اجتنبوها، لأنها تضركم ولا تنفعكم، لأنها تفسدكم ولا تصلحكم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والإمام البخاري وغير البخاري كإمام مسلم وغيرهما يعني عقدوا في كتبهم وساقوا وذكروا وبوبوا وكذلك وترجموا وأفردوا الفتن بكتاب خاص، كما فعل البخاري في كتابه، جعل كتاب الفتن له 39 بابا، وكذلك الإمام مسلم 28 بابا مثلا. المهم باختصار، بماذا صدر الإمام البخاري كتاب الفتن؟ بباب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يريد أن يقول إذن الفتن التي ستكون لا تستشرفوها، لا تغتروا بها، لا تكونوا يعني عوامل انتشارها، وأسباب كذلك نشوئها أو توسعها أو حصولها أو شيء من هذا القبيل، إنما كونوا أولا احذروها وحذروا الناس منها. ولذلك رأيتم العلماء هم أول من يعرف الفتن، فيعرفونها عند إقبالها، عند إقبال، بمجرد إقبالها يعرفونها. أما عوام الناس أي عامة الناس لا يعرفون ولا يدركون ولا يعلمون حقيقة الفتن وخطر الفتن وضرر الفتن إلا بعد إدبارها وتركها خلفها لدمارها وخرابها وآثارها الوخيمة الجسيمة والعظيمة ولعلها عميمة كذلك. لذلك أيها الإخوان، فالفتن ذكرت في القرآن يعني مرات عديدة وفي آيات مختلفة وبمعان كذلك متنوعة، ليس لها معنى واحد فقط، إنما جاءت بمعان كثيرة، كما قال يحيى بن السلام جعلها حوالي 11 معنى، والفيروز أبادي كذلك ذكر 12 معنى. المهم باختصار معاني كثيرة تأتي بمعنى يعني كما يقولون الشرك، والفتنة أشد من القتل، بمعنى كذلك تأتي في سياق بمعنى الأولاد والأموال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وكذلك إضلال الناس، وكذلك التعذيب إلى غير ذلك، ذكر كثير يعني معاني كثيرة. والفتن كما تعلمون هي في الحقيقة للاختبار، تشترك معانيها وتجتمع معانيها في ثلاثة يعني معاني: الاختبار والابتلاء، هكذا صراحة يعني نقول اختبر فلان وابتلاه كذلك، فنقول بمعنى إذن هذا الذي يختبر ويمتحن ويبتلى، هذه المعاني الثلاثة امتحان واختبار وابتلاء نجدها في الآيات، ومنها قوله تعالى ألف لام ميم في سورة العنكبوت، في أول سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عند الفتن يظهر الناس المتمسكون بالدين هم من الناجين وهكذا ومن السالمين إن شاء الله، ومن المعصومين لأنهم اعتصموا ما عصموا به وما ردوا به ومنعوا أنفسهم وحموها من هذه الفتن الضارة، من هذه الفتن يعني صراحة المهلكة. فهؤلاء كما قال يعني في الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم أي الواقف، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. انظروا كلما كنت أبعد من الفتن كلما كنت أسلم، أي كلما والحمد لله كنت أسلم، وهذه السلامة المقصودة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كذلك حذر من الفتن، والنبي أيضا في أحاديث كثيرة حذر من الفتن، أحاديث كثيرة يا إخوان. والصحابة نظرا لخطورة الفتن، والسلف الصالح نظرا لخطورة الفتن كانوا يتدارسون، كانوا يتناولون ويتداولون أحاديث تدل وتشير وتبين حقيقة الفتن وكيف يكون موقف المسلم وما هي أسباب وما هي وسائل الوقاية من الفتن وما هي كذلك أسباب علاج المصاب بالفتن، أي معالجة المفتونين، كيف نعالجهم وكيف نقيم شرها إلى غير ذلك. فكانوا يذكرون ما ثبت من الدليل الشرعي من الآيات والأحاديث. ولذلك مرة حتى يعرف الناس، مرة كان عمر بن الخطاب وحذيفة وغيره من الصحابة، المهم كان يذكر مثلا يعني يذكر يريد أن يعني من حذيفة أن يذكره بحديث يحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه عنه في الفتن، فذكر له يعني حذيفة الفتن العامة، فتنة الرجل في نفسه وماله وأهله وجاره، فقال أما هذه فتكفرها مثلا الصلوات، يعني الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا يعني سألتك، إنما عن الفتنة العامة. هذه هي الفتنة، إذا القسمان فتنة عامة وفتنة خاصة، الفتنة الخاصة واضحة والحمد، الفتنة العامة التي تعم الناس جميعا والأمة كذلك برمتها أو بكاملها أو يكون ضررها وخطرها يعني يمس وينال ويصيب يعني نسبة كبيرة أو كثر أو عددا كثيرا من الناس، هذا الذي سأله عنه ويريد أن يحدثه عنه. هذا الذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وأخبر النبي وأخطر أيضا أصحابه، أخبرهم بماذا؟ بها، بأن الفتن يا إخواني ما الذي يعصمكم منها؟ لا تعصمكم الأهواء ولا العواطف ولا الأعصاب ولا الأذواق ولا الآراء ولا ولا ولا، إنما الذي يعصمكم هو حسن تمسككم وصدق التزامكم وصحة اتباعكم وصلاح أعمالكم، يعني التي هي من الدين. فإذا تمسكتم بالدين تمسكا صحيحا فقد عصمتم والحمد لله، وقد منعتم كذلك أنفسكم من خطر وضرر الفتن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفارق أمته وقبل أن يعني يلقى ربه سبحانه وتعالى، أي قبل أن يموت، تعلمون بأنه وعظ ووصى وبين إلى غير ذلك مما فعل، كما في حديث العرباض وغير حديث العرباض. المهم باختصار شديد يا إخواني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي. إذا تمسكتم بما تركته من بعدي، تركته لكم وأمرتكم بالتزامه وملازمته ولزومه أيضا والتمسك به والأخذ به بنشاط وجد وبصدق ويعني ما شاء الله وبإخلاص وكذا، فإنكم لن تضلوا بعدي، لن تصيبكم الفتن ولن تؤثر فيكم الفتن ولا. قال يعني قال كتاب الله وسنتي، لأن في كتاب الله الخير كله، ولأن في كتاب الله سبحانه وتعالى سعادة الناس وصلاح الناس وخلاص الناس من هذه الفتن ووقايتهم منها ومعالجتهم لمن أصيبوا كذلك بها، فيدلهم على ما يعالجون به أنفسهم وما يداوون به كذلك، أو يعني أدواءهم وأمراضهم التي أصابتهم في أنفسهم وعقولهم وقلوبهم، فيعالجون أنفسهم بذلك الدواء الشافي والكافي والوافي بإذن الله تعالى. لذلك أيها الإخوان الكرام، إذن فهذه الفتن ما هو سبيل الوقاية منها أو الثبات عندها؟ لأن هذه الفتن تجلب العقول وتسرق العقول وتستهوي النفوس وتستعطف كذلك الضعاف، يعني لها آثار وخيمة. تصوروا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن لهذه الفتن أثر وضرر سريع وكبير ومريع، صراحة تجعل الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الإنسان يتغير من لحظة إلى أخرى، وهذا الإنسان مواقفه متذبذبة ومتلونة، لا يستقر ولا يستمر على هدى ولا يثبت على طاعة، إنما تتأثر إما بفتن الشهوات وإما بفتن الشبهات أو نحو ذلك من هذه الفتن المنبثقة والمستمدة والناجمة عن هذه الفتن الأخرى. المهم باختصار، فإذا أنت إذا أردت، لأن كما قال عليه رضوان الله ابن عمر لما قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لا تؤمن علينا نحن كلنا. ولذلك ندعو الله سبحانه وتعالى دائما في أدعيتنا وفي مجالسنا وفي دروسنا وفي خطبنا ومواعظنا وفي صلواتنا، ندعوه سبحانه ونسأله سبحانه أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، هاي نعم، أي الجلية والخفية، الظاهرة والباطلة. إذن لذلك إذن قد يقول الإنسان: ما سبيل الوقاية من الفتن؟ السبيل واضح والدليل واضح أوضح، يعني السبيل هو التمسك بدين الله، التمسك بدين الله سبحانه وتعالى، الكتاب والسنة، وبفهمهما على مراده سبحانه وتعالى، وفهمهما فهما سليما سديدا رشيدا صحيحا كما فهمهما السلف الصالح، والعمل بهما كذلك، أي على الوجه الصحيح المرضي المرعي الشرعي السني هكذا، أي بما يقبل منه من صاحبه هذا العمل. وليست العبرة أن تعمل، إنما العبرة ما الذي تعمله وتصنعه. هل هذا الذي تعمله على وفقا للدين، عملته وفقا للدين، ضبطته بضوابط الدين، أسسته على شروط وأركان وواجبات والدين، يعني كما شرعه ربنا كالصلوات والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات الكثيرة، والحمد لله. إذن لذلك أيها الإخوان، إنه لا بد من تعلم الدين أولا، أن تتعلم الدين فتعرف الدين حقا، وتعرفه معرفة صحيحة، وتفهمه فهما صائبا سليما، وتطبقه تطبيقا كذلك صحيحا هكذا، وتدعو إليه يعني بالحكمة والموعظة الحسنة، وتجادل غيرك بالمجادلة الصحيحة التي تقيم الحجة عليهم، التي تظهر عوارة وفساد آرائهم وبطلان حججهم وتبين إلى غير ذلك. فهذا الدين والحمد لله فيه كل شيء، ربنا أكمله، قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أي جعله ربنا والحمد لله رب العالمين جعله كاملا في العقائد والعبادات، في الدعوة، في السلوك، في الأخلاق، في كل مجال من هذه المجالات، والحمد لله رب العالمين. فلا بد للناس إذن أن يفهموا وأن يلتزموا بهذا الدين، ولا يعصموا أحدا إلا الدين، يعني تمسكهم الصحيح وتمسكهم بوجه مليح، وتشبثهم واعتناقهم وتعلقهم بوجه وثيق صريح رجيح، هذا الذي يعصمهم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه أنه ما الذي يعصمهم من الفتن؟ لما تحصل أن يعودوا إلى الدين، أن يعودوا إلى أمرهم الأول، أن يعودوا إلى أمرهم العتيق، أي أن يكونوا على ما كان عليه أصحابنا صلى الله عليه وسلم. ومن الفتن الفرقة، تعرفون يا إخوان، تفرق المسلمين وتشتت جماعة المسلمين وتعارض، يعني أنتم شايفين أصبحوا نحلا ومللا وطرائق قددا وجماعات ومذاهب، وكل حزب بما لديهم فرحون. لا والله، إنما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الفتن، كما في حديث حذيفة وكما في حديث العرباض، كقوله العرباض لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا يا رسول كأنها موعظة موديع فأوصنا، قال وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ففي الحقيقة في هذين الأصلين الأولين ما يعني فيه دفع للفتن، الفتن في الدين، يعني فتن الشبهات وفتن الشهوات وغير، لما يعني ما شاء الله تتقي ربك. وبالفتن كان وبالتقوى عفوا كان الأولون السابقون من السلف الصالح يعني يطفئون لهيب الفتن ويخمدون نار الفتن ويقضون على كذلك شرر أو ضرر وخطر الفتن، يعني كما قال طلق بن حبيب إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. فلما سئل عن هذه التقوى أن يبينها لهم قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. المهم باختصار يا إخواني، فأقول لا بد أن يعرف الناس هذا الأمر. ولذلك قال ثم قال والسمع والطاعة، بهذا يصلح لهم دينهم وآخرتهم، وبذاك تستقيم وتصلح كذلك دنياهم. لما يكون لهم إمام لا تكون هنالك فتن ولا تكون هنالك محن ولا فرقة، ولا لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ومن أجل دفع الفتن ودرء الفتن واتقاء الفتن تصوروا لا تكون هنالك فرقة، لأن الفرقة من الفتن يا إخوان، تفرق المسلمين فتنة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الناس ثلاثة في سفر ولم يؤمر عليهم أحدا، بل أمرهم ورغبهم في ذلك، وأمر إذا كانوا ثلاثة في سفر، يعني يكون ثلاثة في سفر، فليجعلوا أحدهم أو فليؤمر عليهم أحدهم إلى غير ذلك. المهم باختصار، فأقول هذا الدين إذا جاء في تعاليمه ومسالكه الشرعية جاء لحسم مادة الفتن ولسد ذرائع الفتن ولقطع دابر الفتن وللتحذير من الفتانين وكشف الفتانين والتحذير منهم وعدم مجالستهم حتى يتقي الناس شرهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش بعدي فسرى اختلافا كثيرا وهذا من الفتن. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. المهم أنا لا أريد أن أطيل عليكم في هذه المداخلة وفي هذه الكلمة المختصرة، ولكن أردت فقط أن أبين بأن التمسك بالدين كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما أن تمسكتم به، وفي رواية: ما أن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. هكذا إذن هذا هو الدين، هذا هو مصدر الدين، يعني لا بد أن يأخذ كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. انظروا إلى آثار رحمة الله وإلى ثمار هذه الشعائر والعبادات وهذه التعاليم الشرعية يا عباد الله. المهم باختصار، وهذه الفتن في الحقيقة تؤثر في الناس، يتأثر بها الناس إلى أن غزت وتسللت وتسربت إلى بيوتهم. قبل الزمان كانوا يقول الناس: إذا أغلقت باب دارك استرحت، يعني خلاص الفتن خارج الدار خارج البيت. الآن الفتن غزت البيوت فأثرت في الأزواج، في الأزواج، وأثرت في علاقتهم الزوجية وفي روابطهم كذلك الزوجية. فأصبح الرجل بكل صراحة لكونه مفتونا مثلا يعامل زوجته متأثرا بتلك الفتن، إما لغضب شديد، إما لنرفزة وعصبية، إما لعوامل أخرى وأسباب مختلفة، فتراه يبادر ويسارع إلى الاختلاط، إلى الطلاق يعني يسارع إلى أن يطلق زوجته. وكذلك المرأة لعلها لا تصبر على ما عليه زوجها من الحق والطاعة والصلاح والهدى والتقى وما إلى ذلك، فترى المرأة تجعل نفسها هي الميزان وما في داخلها هو المعيار، وتجعل يعني تصورها يعني صراحة هو الحق. لا غلط يا إخوان، أنتم معشر المسلمين احمدوا الله تعالى على نعمة الدين. هذا الدين جاء والحمد لله رب العالمين، جاء يعني والحمد لله كاملا وشاملا، وجاء مصلحا، لن نقول فقط صالحا لكل زمان ومكان، إنما نقول مصلحا لكل زمان ومكان ولكل إنسان مهما اختلف ومهما تغير الزمان والمكان. فإن هذا الدين جاءت تعاليمه بهذه الخصائص الربانية وبهذه كذلك المحاسن الشرعية، محاسنه وهذه التي جعلت الناس يتأثرون بتعاليم الدين ويقبلون على الدين ويعتنقون الدين ويعتقدون كذلك ويسلمون. فتراهم كما أنتم تسمعون عنهم في التارات يقولون: pourquoi et comment je suis un musulman، أي ما الذي جعلني، ما الذي أثر في حتى أصبحت مسلما، لأنه تأثر بنظام الإسلام، تأثر بأحكام الإسلام، تأثر بشعائر الإسلام، تأثر فقرأها قراءة نزيهة، قراءة بريئة، لا أحكام مسبقة ولا خلفيات ولا عقليات ولا شيء، قرأها بكل براءة وبكل براعة أيضا. ولهذا يجعلهم يسلمون ويجعلهم يقولون بأن هذا الدين حق من عند الله رب العالمين وأنه ينبغي أن يتبعه الناس كلهم. المهم باختصار فأقول: أما نحن، هذه الفتن أثرت فينا، راجعوا أنفسكم يا إخوان، لا تسارعوا ولا تسرعوا، ويعني صراحة لا ينبغي أن لا تسارعوا للطلاق ولا تتسرعوا كذلك في الطلاق، لأنه حقا بلغني أن نسبة الطلاق عند الإخوان الآن في تزايد مستمر، يعني وهذا غلط. يعني في الحقيقة المؤمن لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر، والمؤمنة كذلك ينبغي أن تنظر إلى صلاح زوجها وكل شيء. قد لا يتفهمون وقد لا يجتمعون على رأي أو يتفقون على فكرة أو شيء، إلى أين يردون هذا؟ ربهم يعلم أحوالهم، وربهم يعلم أوضاعهم، وربهم يعلمهم أنفسهم ظاهرا وباطنا، ما يكنون وما يعلنون، ما يخفون وما يظهرون. في الحقيقة ربهم سبحانه وتعالى جعل هذا الشرع، والحمد لله، يسع كل إنسان وينفع كل إنسان مهما كان وأيا كان وفي أي مشكلة أو حالة كان، والحمد لله رب العالمين. إنما ليس لك أن تتصرف بمقتضى تخمينك وتخرسك وبمجرد رأيك وعقلك ومتأثرا بأعصابك ولست أدري يعني عاطفتك، أو تحكم على الناس بذوقك واختيارك. لا لا، إنما كما قال ربنا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وليس لك أيتها الأخت، وليس لك أيها الأخ كذلك أنت، أن تسعى في اتهام غيرك وإسقاط التهم كلها على زوجتك أو العكس كذلك. إنما تذكروا الحق والصدق والعدل، الحق في الموقف والصدق في القول والعدل في الحكم، لأن الله لا يحب لا يهدي كيد الخائنين، ولا يحب كذلك المبطلين، ولا يحب كذلك الكاذبين، ولا كذلك الظالمين. إنما ربكم أمركم بالحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وأمركم بتحري الصدق واجتناب الكذب، لأن الصدق يهدي إلى الجنة، والكذب يورد صاحبه ويؤول بصاحبه إلى جهنم. والعدل هي السمة الظاهرة على شريعته، فمن شريعة ربنا العدل، أنها متسمة بالعدل في كل شيء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وربك يا عبد الله يأمرك أن تعدل حتى مع نفسك، لا تجلس في مكان بين الظل والحر، ولا تلبس ممكن تلبس رجلا نعلا والأخرى تبقيها حافية، ولا تحلق بعض رأسك وتترك الشعر الآخر. هذه الأشياء وأمرك ربك، هذه الأعضاء والجوارح أمرك ربك أن تعدل بينها، ليس لك أن تعطي عضوا هو من جنس العضو الآخر شيئا لا تعطيه للآخر، وهكذا دوليك. المهم باختصار، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ولو كان المرء تحبونه فتعدلون وتصدقون ولا تكذبون ولا تجورون ولا تظلمون ولا تعتدون ولا والحمد لله ولو كان أحب الناس إليك. هكذا كان النبي مع أصحابه، وهكذا يكون المؤمنون مع بعضهم البعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هكذا هم المؤمنون. نصحه والمؤمنون يقولون ما لهم وما عليهم، غيرهم هم الذين لا يقولون إلا ما لهم. وكذلك حتى مع خصمك وعدوك لا تظلم ولا تجور ولا تعتدي ولا تطغى ولا تتجاوز حدك. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. المهم باختصار يا إخوان، هذه المشكلة التي تعيشونها حقيقة تريدني أسئلة، وتسألني كثير من الأخوات يسألن عن هذه الأشياء، فنرغبهن في ماذا؟ في الصبر، ما دام هذا زوجا صالحا، وإذا ما تفاهمتما أو ما اتفقتما على شيء فليس لك أن تبادر إلى الطلاق، وخاصة وأن لكم ذرية ونحو ذلك. والحقيقة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالرجوع إلى كتابه الكريم الذي جعله الله تبيانا لكل شيء، والذي جعله جامعا لكل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا الكتاب فيه يا إخوان الحمد لله كل حلول لمشاكلكم، وجعل السنة شارحة للقرآن الكريم كذلك مبينة والحمد لله، ومفسرة كذلك والحمد لله، ومقررة كذلك والحمد لله، وجاءت بأحكام أزائدة كذلك والحمد لله. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأقول فقط، أذكر الإخوان بأنه ينبغي عليهم إذا حصلت بينكما أي بين الأزواج بينكم مشكلة فلا تتصرفوا ولا تتخذوا المواقف والأحكام ولا تبادروا إلى شيء تندمون عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل يستنصح فقال لا تغضب لا تغضب فرددها 3 مرات. والتكرار هنا يتضمن الاعتبار ويتضمن الأسرار جديرة بالتذكار والاعتبار. ولذلك وأمر أن المرء إذا كان غضبان أن لا يحكم بدليل قوله لا يقضي القاضي وهو غضبان، بمعنى كذلك لا يتصرف الإنسان وهو غضبان. ولذلك رأيتم في الشريعة حكم طلاق الغضبان الذي يكون في إغلاق لا يعتد بطلاقه، إنما المهم باختصار. ولذلك أن أقول للإخوان والأخوات معا في هذه العجلة، ولعل تكون لنا فرصة أخرى نتناول الموضوع بتفصيل وتأصيل وبيان، لأنه جدير بهذا التفصيل. ولكن أقول فقط للإخوان هذا الدين والحمد لله كما قلت لكم، إنما الذي يمنعكم من إدراك ذلك عدم السؤال. الجاهل ينبغي أن يتعلم، هيا إخوان، وإنما شفاء العي السؤال كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن تتعلموا، عندما تتعلمون تجدون تلك السعادة والراحة والطمأنينة والعدل والرحمة إلى غير ذلك من هذه السمات والصفات الفاضلة والأمارات والعلامات الفاخرة التي والحمد لله رب العالمين نجدها في ديننا. والدين كما قلت لكم فيه كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم أيها الإخوان لم يفارق أمته حتى تركهم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إلا خاسر. تركهم وقد علمهم كل شيء. يأتي رجل من اليهود، في رواية أن يهودا سألت قالت لسلمان الفارسي كما في صحيح مسلم إن نبيكم علمكم كل شيء. يا إخوان يا أخوات، النبي صلى الله عليه وسلم قالها ذلك اليهودي لسلمان إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءة، أي حتى قضاء الحاجة. تعرفون قضاء الحاجة، علمكم آدابها وأحكامها وكل ما يتعلق بها، ما ينبغي التحلي به حينها والتخلي عنه أثناءها، وما كيف هل يجوز استقبال قبلة أو استدبارها، يعني أشياء كثيرة. ولهذا العلماء تكلموا عن قضايا الحاجة في أحكامها وآدابها وكل ما يتعلق بها، أحكام الاستطابة أو البراز أو إلى غير ذلك. إذن أن هذا الرجل يقول حتى الخراءة، حتى قضاء الحاجة. ويأتي سلمان ويرد عليه ويبين له هذا نعلمه ونعرفه، أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم أو أن نستنجي بميامننا، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. بهت الرجل، بهت، يعني انظر حتى قضاء الحاجة فيها أوامر وفيها نواهي وفيها ما يتنزه عنه ويتحرى ويتخلى عنه ويتحاشاه ويتفاداه الإنسان ويجتنبه الإنسان، وفيها ما يفعله ويتحراه ويتحلى به إلى غير ذلك. لذلك إذن قال الإمام ابن كثير عند تفسير قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ذكر في هذه الآية وفي سياق تفسيرها وأورد أثناء ذكر تفسيرها ذكر أثرا عن أبي ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. معشر المسلمين، لا ينبغي أن تكون فتنة أنتم أنفسكم بسوء تصرفاتكم وعدم التزامكم بدينكم وعدم تحكيمكم لشريعتكم، أنتم تكونون فتنة للناس فينظروا إلى فلان وفلانة من أجل كذا وكذا طلقها، من أجل كذا وكذا طلبت منه الطلاق أو حصل منها خلع أو شيء من هذا القبيل. لا والله يا إخوان، إنما ينبغي أن نكون نموذجا مثاليا وقدوة واقعية وحقيقية وأسوة شرعية للناس. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بهذه الفتنة التي أصابتكم وغزت بيوتكم وأثرت فيكم ودمرت بيوتكم وفرقت بينكم ويتمت أبناءكم، وكذلك أصبحتم فتنة للناس يتخذونكم كنموذج أو كمثال سيء وكنموذج سلبي، أنتم لا تمثلون الإسلام لأنكم لم تعودوا في مشكلاتكم وفيما حصل بينكم إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم وربنا الذي قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن يا إخوان، على العموم التمسك الصحيح بالدين هذا هو الذي يقي الناس من الفتن، وهذا الذي إن شاء الله يرفع عنهم الفتن ويعالج من أصبح من تأثر أو مسته أو أصابته أو نالته هذه الفتن، يعالجها بذلك العلاج الشافي من ذلك الداء، والذي إن شاء الله يزيل ما علق به من الأدواء. فنعود إلى هذا الحديث كما قلت لكم في المرة المقبلة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله لنا ولكم أيها الإخوان حسن فهم الدين وحسن تعلمه والمبادرة إلى تعلمه، وأن لا نبادر إلى شيء وأن لا نقوم بشيء إلا إذا تأكدنا يعني كونه من الدين، أي تأكدنا من كونه يعني كونه من الدين وأنه كذلك صحيح وأنه سديد، حتى لا نقبل على شيء نندم عليه وحتى لا نقوم بشيء نتحسر كذلك عليه، ولا تحين مندم ولا تنفع الحسرة. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى، إذن قلت لكم جعل هذا الدين أحط يعني ألم بكل شيء واستوفى واستجمع كل هذه المشكلات بهذه الحلول الناجعة الناجحة الوافية والشافية والكافية، والحمد لله رب العالمين. حتى قال سفيان الثوري كلمة وبها أختم أنا كلامي، قال كلمة حتى يبين للناس بأن في دينكم الحلول لكل المشكلات والأجوبة لكل الأسئلة، والحمد لله، يعني إنما فقط أنتم تسألون وتبحثون، لكم أن تبحثوا عن أهل العلم كما فعل ذلك الذي قتل 99 نفس، فقال فأخذ يسعى ويقول دلوني على أعلم أهل الأرض، العلماء هم الذين يحلون هذه المشكلات والعلماء هم الذين يردون ويجيبون على هذه التساؤلات. أقول قال سفيان الثوري إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، هذا حك الرأس فيرشد وينصح ويوجه الإنسان إلى ألا يقوم بعملية الحك بطريقة تلقائية أو بطريقة عشوائية، إنما بطريقة فيها الأدب وفيها المروءة والتزام الشرع. نسأل الله سبحانه وتعالى يا إخواني لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم هذه الفتن وما أكثرها اليوم وما أضرها اليوم، فعلينا بالاعتصام بالكتاب والسنة ففيهما الوقاية من الفتن، ونسأل الله السلامة لنا ولكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا ونشكركم على صبركم مع إطالتنا عليكم.